الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه مسألة عقدية خطيرة، وهي: هل يجوز للمتحدث عن صفات الله أن يشير بما يتناسب معها من صفاته باعتبار الاسم؟ فإذا كان يتكلم عن أصابع الله فهل يجوز أن يشير بأصابع نفسه؟ إذا كان يتكلم عن استواء الله فهل يجوز أن يشير لاستواء نفسه؟ إذا كان يتكلم عن عين الله فهل يجوز أن يشير لعين نفسه أم لا؟ لا، خطأ. نعم، خطأ. المسألة فيها تفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل. فهمتم الإشكال؟ فهمتم السؤال؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فتجوز تارة وتمنع تارة أخرى، وذلك ينبني على المقصود من هذه الإشارة. فإن كان مقصوده تمثيل صفة الله عز وجل بصفته هو، فلا جرم أن هذا محرم، لا يجوز. هذا محرم ولا يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء. وقد قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وهو حقيقة مذهب الممثلة. وأما الحالة الثانية فهي إذا كان يقصد تأكيد حقيقة إثبات الصفة لا المماثلة، يعني كأنه يقول: الله عز وجل له عين، ويشير إلى عينه هو، فكأنه يقول: أنا أريد حقيقة عين الله اللائقة به كما أن هذه هي عيني وحقيقتي اللائقة بي. فهو يريد إثبات حقيقة العين، وهذا جائز لا بأس به وله أدلته. فمن أدلته لما نزل قول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته على عينه وإبهامه على أذنه. فهنا أشار المخلوق بشيء من صفته عند ذكر شيء من صفات الله، فهو يريد تأكيد حقيقة السمع اللائق بالله وتأكيد حقيقة البصر اللائق بالله، ولا يقصد أن البصر كالبصر ولا السمع كالسمع. لا تشكل علينا أرجوك بهذا السؤال، لا تشكل علينا. وكذلك من أدلته ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال: يقبض الله عز وجل سماواته بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ثم يقبض الأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. قال ابن عمر: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهز يديه. أوليس هذا هو هز المخلوق حقيقة؟ فهو يريد هز الخالق حقيقة، لكنه هز لائق بجلال الله عز وجل وعظمته. فإذا كان المقصود تأكيد حقيقة إثبات الصفة فهو جائز، وإذا كان المقصود مماثلة الصفة بالصفة فهو محرم ولا يجوز. ولا أرى أن يفعل عند العوام الذين يجهلون هذا التفصيل، لا أرى أن يفعل هذا عند العوام الذين يجهلون التفصيل. قد تكون سيارتي بجواري ثم قلت: إن عبد العزيز اشترى سيارة، وأضرب على سيارتي، فهذا من باب تأكيد حقيقة السيارة التي اشتراها، لا أقصد أنه اشترى سيارة كسيارتي. أو أقول: فلان اشترى غترة، هذه يسمونها عندنا غترة، فلان اشترى شماغا وأهز شماغي أنا، هل هذا دليل على أن الشماغ الذي اشتراه كصفة شماغ؟ الجواب لا، ولكنه من باب تأكيد شرائه لهذا الشيء. فإذا قلت: الله له عين، فكما أن هذه عين المخلوق حقيقة فأنا أريد حقيقة عين الخالق اللائق به عز وجل، وهذا يقطع باب التحريف ويقطع باب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. لكن من لا يعرف هذا التفصيل من العوام ليس من الحكمة أن نقول أمامه شيء من ذلك. نعم، من كتب منكم الأدلة؟ أنت لعلك تسعف أخاك بها. لا خلاص يكفينا. تفضل. أول شيء يجب علينا أن نثبت قطعا بأن الله عز وجل من صفاته أن له صورة لا تماثل صور المخلوقين. يقال في صفة الصورة كما يقال في سائر صفات ذاته وأفعاله، فكما أن له وجها لا يماثل وجوه أحد من الخلق، وله يد لا تماثل شيئا من أيدي المخلوقين، فكذلك لله صورة لكن يقال فيها ليس كمثله شيء، ليس كمثل وجهه شيء، ليس كمثل يده شيء، ليس كمثل صورته شيء. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ومن أنكره فهو مبتدع. فإثبات أصل الصورة لله عز وجل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فنقول فيها إن لله صورة تليق بجلاله وعظمته لا تماثل شيئا من صور المخلوقين. أنا لي صورة ولا لا؟ وأنت لك صورة، والله له صورة، لكن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. قال فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فإذا لله صورة. لكن العلماء استشكلوا قول الله عز وجل إن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، اختلفوا في مرجع الضمير، في مرجع الضمير، هل يرجع الضمير على الله يعني أن الله عز وجل خلق صورة آدم على صورته هو، أم أن الضمير يرجع إلى آدم؟ لا خطأ، من قال لك إلى آدم؟ لا لا أبدا، لا لا، تفسير الشيخ محمد بن عثيمين في هذا فيه نظر، وتفسير الإمام بن خزيمة رده أهل السنة. هذه من جملة الأغلاط على هؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء وما أقل أخطاءهم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. فأكثر أهل السنة، وحكي إجماعا قبل الإمام بن خزيمة رحمه الله، أن الضمير هنا يرجع إلى الله، فصورة آدم كصورة الله. لكن انتظر انتظر، إن المشابهة قد تكون في وجه دون وجه، فهي مشابهة في الأسماء دون الحقائق والكيفيات. فالله له وجه ولآدم وجه، ولكن كيفيات الوجه تختلف. والله له يد ولآدم يد، فالله عز وجل له سمع ولآدم سمع، الله له بصر ولآدم بصر، فإذن هو على صورة الله عز وجل باعتبار الأسماء، ولكن ليس كمثل الله عز وجل شيء في صورته باعتبار الكيفيات والصفات. فأحيانا قد أشابهك أنا في بعض صور المشابه، فأشابهك في أنفي مع أنني لا أظن أنفك أجمل، وأشابهك في عيني، وأشابهك في حلمي وعطفي، قد أشابهك في بعض الصفات الظاهرية الخلقية أو الخلقية أحيانا، ولكنني أخالفك في سائر في كثير من الصفات. فإذا بين آدم وبين الله عز وجل وجه اتفاق في الصورة باعتبار ماذا؟ باعتبار الأسماء. ولكن درسنا سابقا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فلا يمكن ولا يجوز أن نفهم من هذا النص أن صورة وجه آدم في كيفيتها كصورة وجه الله، لا يجوز أن نفهم ذلك. لماذا؟ لأن الدليل القاطع الذي لا يدخله التشابه ولا الاحتمال هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا أشكل علينا في شيء في حديث الصورة وتشابه علينا، فلنرد الأمر المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، ولا نتبع الذي تشابه منه، لأن هذه طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإذا أشكل عليك شيء في حديث الصورة نبى فهمك عنه، فأرجعه مباشرة إلى قول الله لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء. هذا النفي العام، لأن من طريقة الراسخين في العلم رد الأمور المحتملة إلى الصريحة والمتشابهة إلى المحكمة، مع أن حديث الصورة واضح، وهو أن كاف التشبيه هنا إنما هي كصورة آدم، كصورة إن الله خلق آدم على صورته، فالتشبيه هنا إنما تشبيه في الصورة الظاهرية بمعنى الأسماء، وأما الحقائق والكيفيات فليس كمثل الله شيء في جميع نعوته عز وجل. وأما من أولها بآدم فإنه خطأ يرد عليه، وقد رد الأئمة رحمهم الله على الإمام ابن حزم ومن تبعه على هذا التأويل. نعم نعم. لا أعطني القواعد، أعطني قاعدتين ونمشي يلا. القاعدة 70. ما شاء الله وصلنا إلى القاعدة 70 إن شاء الله. هذا جيد جدا. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها، فما نقوله في صفة واحدة فنحن نقوله في جميع الصفات، فالباب واحد والقول واحد. وهذه القاعدة من قواعد أبي العباس بن تيمية أيضا في التدمرية، ويرد بها على الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع وتحريفهم وتعطيلهم لسائر صفات الله عز وجل. فإن الأشاعرة من منهجهم في الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء كلها، ولكن لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط. جمعها السفاريني رحمه الله في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فإذا هذه هي الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. طيب، وبقية الصفات يحرفونها وينكرونها، فصفة الرحمة والوجه والعلو والاستواء والغضب والكراهية والسخط وغيرها يحرفها الأشاعرة ولا يقبلون إثباتها لله عز وجل. إذن هؤلاء يقولون في بعض الصفات شيئا ولا يقولونه في سائر الصفات، فتأتي هذه القاعدة تقول إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، فمن أعطى صفة من صفات الله قولا وأعطى الصفة الأخرى قولا مخالفا لقول الصفة الأولى فقد وقع في التناقض، لأن القول في الصفات باب واحد. فنقول للأشاعرة: ما الذي جعلكم تثبتون هذه الصفات السبع وتحرفون باقيها؟ ما الداعي إلى ذلك؟ فسيقولون إن إثبات هذه الصفات لا يستلزم مماثلة الله بالمخلوقات. فإذا قالوا ذلك فقل يجب عليكم أن تقولوا هذا القول في الصفات التي نفيتموها، فقولوا كذلك في الصفات التي نفيتموها إن هذه الصفات لا يستلزم إثباتها مماثلة الله عز وجل بصفات المخلوقات. أما أن تقولوا هذا القول في هذه الصفات ولا تقولوا في الطرف الآخر فهذا تناقض. قد يقول واحد منهم يقول: لا، إن الصفات السبع التي أثبتناها لا تستلزم معان باطلة. فنقول: قل هذا القول في الصفات التي نفيتها. فأعظم الناس تناقضا في باب الأسماء والصفات الأشاعرة، الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا. فإن قالوا: قد قامت الأدلة على إثبات هذه الصفات السبع، فنقول: وقد قامت الأدلة على إثبات الصفات الأخرى. يقولون: إن إثبات الصفات السبع لا يستلزم معنى باطلا، ونقول: أيضا الصفات الباقية اللي نفيتموها لا يستلزم إثباتها معنى باطلا. إذا قالوا: نحن نثبت الصفات السبع على الوجه اللائق بالله، فنقول: كذلك قولوا في الصفات التي نفيتموها أثبتوها على الوجه اللائق بالله. فالقول في الصفات قول واحد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. نعم، لكن عندهم جواب آخر، جواب أسخف من جوابتهم الأولى، وهو أنهم يقولون إن الصفات السبع إنما أثبتناها لدلالة العقل عليها، وأما بقية الصفات فلم يدل عليها العقل. الله الله، سلام سلم. طيب، أي عقل يوزن به الكتاب والسنة؟ فإن عقل الجهمي أبى أن يثبت شيئا من الأسماء والصفات أصلا، وعقل المعتزلي أثبت الأسماء ولكن أبى أن يثبت شيئا من الصفات، وعقل الأشعري أثبت الأسماء وسبع صفات. فبأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ أبي عقلك يا أشعري؟ أم بعقلك أيها المعتزلي؟ أم بعقلك أيها الجهمي؟ أي عقل يكون فيصلا في النزاع إذا اختلفنا في باب الأسماء والصفات؟ ثم من الذي قال لك إننا لا نستطيع بعقولنا أن نثبت صفة ثامنة وعاشرة وعشرين؟ إذا كان عقلك عاجزا عن إثبات غير السبع فليس عقل غيرك عاجزا، فإنما تتكلم عن عجز عقلك، وعجز عقلك ليس دليلا على عدم وجود هذه الصفة وإثباتها لله. فإن إكرام الطائعين دليل على صفة الرحمة، وتعذيب الكافرين الجاحدين بالنار وإعداد أنواع العذاب لهم دليل على صفة الغضب. بل إن طلب الملوك ملوك الدنيا طلبهم للعلو دائما دليل على أن الله من صفاته العلو، إذ كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. فإذا العقل يستطيع أن يثبت غير هذه التي أثبتتموها. ثم من الذي قال لك أن تقحم عقلك في باب غيبي؟ فإن باب الصفات باب غيبي وليس بابا مفتوحا للعقول والآراء والاجتهادات، وباب الغيب مبني على التوقيف. فإذا لا جوابهم الأول صحيح ولا جوابهم الثاني صحيح، بل تعال أنت سني حاول أن تضرب بين المعتزلة والأشعري، تقول له تعال يا أشعري، تعال يا معتزلي، تعال عندي لكم سر، تعال. وش رأيك يا معتزلي في هالأشعري يثبت سبع صفات؟ قال يا رجال هذا خراط، هذا إيش سبع صفات هذه؟ يا أشعري يقول المعتزلي أنكر السبع وخلك معنا يا رجال، اللي قدرك على تنكر كل الصفات بيقدرك تنكر هالسبع، يعني هالسبع اللي وقفت معك أنكرت الصفات كلها بقي هالسبع، أنكره وخلك معنا، لا تثبت إلا الأسماء بس. فقال الأشعري لا والله اسمح لي، والله اسمح لي، هذا مذهبي وسأحافظ عليه. فبيقول له، بيقول له ما لماذا أثبتها، لماذا أثبتها؟ قال أنا أثبتها لدلالة الأدلة عليها. فسيقول له المعتزلي إن الأدلة لا تدل عليها، سيقول له الأشعري أنا أثبتها على الوجه اللائق بالله، فيقول له المعتزلي ويقعد يطقون. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقول في التدمرية فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، انتبه، وهو الأشعري يقال له كما يقوله هو لمخالفه اللي هو المعتزلي فيما أثبته. يعني أي إجابة للأشعري دفاعا عن صفاته السبع يرد بها على المعتزلي، نحن نأخذ جوابه على المعتزلي ونرد عليه في الصفات التي نفاها. أي جواب للأشعري يجيب به على المعتزلي دفاعا عن صفاته السبع وسيدافع، نأخذ جوابه من المعتزلي ونرد به مباشرة على الأشعري في إيش؟ فيما أنكره من الصفات. إذا قال يا معتزلي أنا أثبتها على الوجه اللائق بالله، خذها السني وقال أثبت الباقي على الوجه اللائق بالله. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أثبته، أي من الصفات السبع، أي أي شيء يدافع به الأشعري عن صفاته السبع فإننا نجيب به عليه في ما نفاه من بقية صفات الله عز وجل. ما أدري أنا قمت ألخبط، ألخبط، واضح ولا لا؟ واضح؟ تفضل. القاعدة الواحدة والسبعون ما أضافه الله لنفسه إن كان عينا قائما بذاتها. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا ما أضافه، انتظر انتظر، لا اسمعوا لي ليس لك. نحن نجد أن الله عز وجل في القرآن يضيف إلى نفسه وإلى ذاته الكريمة أشياء كثيرة، فقال الله عز وجل هذه ناقة الله، فناقة مضاف والاسم الأحسن مضاف إليه، أن طهر بيتي، البيت مضاف والضمير المعبر عن الله عز وجل مضاف إليه، وكذلك ولكن رسول الله، رسول مضاف والاسم الأحسن مضاف إليه، قال الله عز وجل ورحمتي، الرحمة مضافة إلى الله، وجه ويبقى وجه ربك، الوجه مضاف إلى الله، بل يداه، اليد مضافة إلى الله. جاءنا بعض المبتدعة وقالوا يا أهل السنة إن الله قد أضاف الناقة له، فهل تقولون بأن الناقة من صفات الله؟ قال أهل السنة لا نقول بذلك معاذ الله. قالوا إذا كانت إضافة الناقة إلى الله لا تستلزم كونها صفة، فكذلك إضافة اليد والوجه والعين والرحمة لا يستلزم كونها صفة. هل من يقوله الآن؟ أهل البدع يقولون هذا، فجعل أهل البدع كل شيء يضيفه الله إلى نفسه نوعا واحدا، ليسوا لم يقسموا الإضافة إلى قسمين. فقال أهل السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، ورانا ورانا أيها الأوباش، لأنكم أعاجم ما تفقهون اللغة العربية. فالإضافة عند العرب تنقسم إلى قسمين، الأشياء التي تضيفها أنت أيها البشر لك، قد تقول هذا كتاب بي، وقد تقول هذه عيني، فالإضافة الأولى تختلف عن الإضافة الثانية. هم يريدون أن يجعلوا الإضافة نوعا واحدا، فقولك هذا كتابي هذه إضافة تملك، قولك هذه عيني هذه إضافة صفة، فكيف أعرف الفرق بين الإضافة التي هي صفة والإضافة التي ليست بصفة؟ تجيبك هذه القاعدة التي نصها ومعناها يقول إننا ننظر إلى الشيء الذي انتبهوا لي مكتوبة هي واضحة، إننا ننظر إلى الشيء الذي أضافه الله له، ننظر إلى المضاف ليس المضاف، المضاف إليه هو الله في كل الأحوال، لكن الذي يختلف هو المضاف، ننظر إليه. فإن كان الله أضاف له عينا قائمة بذاتها منفصلة عنه فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، أو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة التشريف والتكريم أو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. متى؟ إذا كان المضاف عينا قائمة مستقلة عن الله منفصلة عنه عز وجل كل الانفصال، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وأما إذا كان الشيء الذي أضافه الله له عينا أو شيئا لا يقوم بذاته، لا يتصور انفصاله عن الموصوف به، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فإذا أضاف الله له شيئا فإن كان من باب ما لا يقوم بذاته فإضافة صفة، وإن كان من باب ما يقوم بذاته فهو إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة تشريف وتكريم. وعلى ذلك وهذه ناقة الله، ما الشيء الذي أضافه الله له؟ الناقة، والناقة عين قائمة منفصلة عن الله كل الانفصال، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. ولتصنع على عيني، أي شيء أضافه الله له؟ العين، والعين لا يتصور انفصالها عن من اتصفت به، عمن اتصف بها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوف. طيب، قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، من أي أنواع الإضافة؟ من باب الصفة؟ نعم، كيف؟ لا نتكلم عن ذاتية وفعلية الآن، نتكلم هل هي صفة ولا ليست بصفة بس؟ إيه، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ما بعد شفنا رحمة طالعة راح تمشى في الشارع لوحدها، ها؟ وكذلك ويبقى وجه ربي، هل شفت يوم من الأيام وجه مخلوق ماشي في الشارع تقول له وين صاحبنا؟ لا والله أنا مليت من البيت بطلع أتمشى شوي كذا، والأخ ذا ما يبي يتمشى ولا يبي يروح. هل الوجه ينفصل عن موصوف عن عن, عن عن عن محله؟ ينفصل عن محله؟ جواب لا. فإذا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأنها إضافة شيء لا يقوم بذاته. طيب، ولكن رسول الله، من باب إضافة التشريف والتكريم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مستقلة قائمة بنفسها منفصلة عن الله كل الانفصال، فليس في ذات الله شيء من ذاته ولا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذات الله، فإذا منفصلة عن الله، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. طيب، بين أصبعين من أصابع الرحمن، كيف؟ إضافة الأصابع إلى الله، إضافة الأصابع إلى الله يا جماعة، إضافة الصفة إلى موصوف، أو ليست الأصابع تقوم بذاتها وتنفصل عن موصوفها؟ جواب لا. أحسنتم، إذن هي إضافة صفة إلى موصوف. لكن عندي لكم إشكال أتحداكم أن تجيبوا، أتحداكم أن تجيبوا. قال الله عز وجل عن عيسى، قال ونفخت فيه، عن آدم قال ونفخت فيه من روحي. لا تخطئون، أولا ترى ليس من صفات الله الروح، من صفات الله النفس. الروح ما في دليل يدل على إضافتها إلى الله إضافة صفة، إنما من صفات الله النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. روحي، إضافة الروح هنا إلى الله، هل هي إضافة تشريف ولا إضافة صفة إلى موصوفها؟ أسأل الله أن يستر علينا وعليكم. بسم الله، نسمع الأجوبة. نعم، الأخ اللي وراء، تشريف وتكريم. روحي، هل الروح نحن نتكلم عن آدم؟ عن آدم. انتظر، انتظر يا خلنا نسمع. ايوه نعم، وهذا مثل قول الله عز وجل ونفخنا فيه من روحنا. فإما أن يكون المقصود بالروح جبريل، وهناك تخريج آخر جميل نص عليه بعض أهل السنة، وهي أن الله لما خلق الأرواح قسمها فجعل منها أرواحا للأنبياء وأرواحا للرسل وأرواحا للأولياء والصالحين، وجعل منها أرواحا للكفار وأرواحا للفسقة. فالأرواح التي جعلها الله للأنبياء والصالحين إذا أضافها الله له فإنما هي إضافة تشريف وتكريم، وهذه الروح منفصلة عن الله عز وجل، ليس فيها شيء من ذاته وليس فيه شيء من ذات هذه الروح. فإذا أراد الله خلق نبي نفخ فيه من هذه الروح التي اختص الله بها، قال روحي، يعني أنا اختصصت بهذه الأرواح لي وجعلتها أرواحا للسعداء، مثل ما خلق الله عز وجل الأرض اختص له منها ببيت، فقال هذا بيتي وهو المسجد الحرام. طيب الأخ، الإضافة إضافة فيما يأتي الآن، إضافة تشريف وتكريم ولا لا؟ قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن إضافة صفة إلى موصوفها. نعم، ما تكلمت؟ إيش غلط علي أنا؟ أعوذ بالله، أين الأدب؟ أين الأدب؟ أحسنت، غلط، جميل، الصواب أحسنت، عباد الله أعيان قائمة بذواتهم منفصلة عن الله كل الانفصال، فهي من باب إضافة التشريف والتكريم. طيب في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل أن طهر بيتي، إضافة تشريف وتكريم، لأن البيت الحرام عين منفصلة قائمة بذاتها، ليس فيها شيء من ذات الله وليس في ذات الله شيء منها، فهي من باب إضافة التشريف والتكريم.